شرفت سنة 2021 على الانتهاء، ويمكن القول أن هذا العام لم يكن صاخباً مثل 2020 الذي شهد ظهور جائحة فيروس كورونا وانتشارها، واحتلت فيه أخبار الإصابات والوفيات الصحف يومياً، ما دفع كثيرين إلى وصف تلك السنة بأنها الأسوأ على الإطلاق. لكن ومع قدوم عام 2021 لم تكن أحداثه أقل صخباً من سابقه، فالصراعات طغت على مجمل أشهره، والكوارث الطبيعية تنافست في شدتها ومواقعها، إلى جانب المفاجآت الكثيرة التي عصفت على الصعيدين الدولي وحتى الحياتي. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نرصد لكم أهم هذه الأحداث على المستوى الصحي، السياسي، المناخي وحتى الفني منه. يشاركني ضيفي الصحفي الثقافي السيد حبيب طرابلسي والسيد نضال عطية، خبير بيئة ومنسق برنامج سياسات بيئية. أهلا بكم، معكم براء أصليبي. مر عام 2021 استثنائياً في الكثير من الأحداث التي حملها في طيات أيامه، حتى بات انتهاؤه واحداً من المواعيد التي تنتظرها الشعوب لعل تغييراً يحدث في أيام العام الجديد. ورغم أن التوقعات أن تكون أيام وشهور عام 2021 حافلة بمجريات أكثر تفاؤلاً من التي جرت في 2020، إلا أنه لم يخلو من المفاجآت. فعلى الصعيد الصحي وتحديداً حول فيروس كوفيد-19 أو كورونا ومتحوراته المختلفة، وصل عدد الإصابات المعلن عنها منذ أن تم الإعلان عن المرض ما يقرب من 271 مليون حالة، بينما وصلت حالات الوفاة إلى 5,312 حالة، في الوقت الذي تراهن فيه الدول على المسارعة في تلقيح مواطنيها لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس وكبح جماح متحوراته. أما أبرز المحطات صحياً، ونبدأها بآخر التطورات والتي حدثت يوم 14 من ديسمبر كانون الأول 2021، حيث أبلغت 89 دولة يومها عن حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون، إلا أن منظمة الصحة العالمية رأت وقتها أن المتحور الجديد قد يكون منتشراً في معظم دول العالم حتى لو لم يتم اكتشافه. كما أكدت مجموعة الأدوية العملاقة فايزر أن الحبوب المضادة لكوفيد التي طورتها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90% عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض. واعتبرت دراسة منفصلة أجريت في جنوب أفريقيا أن لقاح مختبر فايزر الأمريكي أقل فعالية بشكل عام ضد أوميكرون، لكنه يؤمن حماية بنسبة 70% من الحالات الخطيرة. كما كشفت منظمة الصحة العالمية زيادة بنسبة 83% في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي في إفريقيا، مدفوعة بانتشار المتحور دلتا وأوميكرون، وهو ما تسبب في وفيات أقل من الارتفاعات السابقة، بيد أنه قد يكون هناك المزيد من الأمواج في الطريق بسبب بطء نشر اللقاحات في القارة. قبل ذلك بخمسة أيام قبل التاريخ المذكور في 14 من ديسمبر كانون الأول، أي في 9 ديسمبر كانون الأول، ذكرت لجنة تابعة لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن البيانات المعملية المبكرة حول فعالية اللقاحات الحالية ضد البديل أوميكرون المتحور الجديد من كورونا مفيدة، بيد أنه ما زال من غير الواضح مدى فعاليتها في علاج المرضى الذين يعانون من مرض شديد. أيضاً فيما يخص كوفيد-19، نذكر أنه في أغسطس آب الماضي وتحديداً في الرابع منه، واصلت الإصابات بفيروس كوفيد-19 ارتفاعها على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ يومها عن أكثر من 400 مليون حالة في أسبوع واحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة. بالعودة إلى شهر مايو أيار الماضي، وفي 28 منه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الزيادة بشكل كبير في التصنيع العالمي للقاحات واختبارات وعلاجات كوفيد-19 وضمان الحصول العادل عليها يعد أسرع سبيل لإنهاء الوباء. لكن هذا ما نعاني منه حتى اللحظة بتسارع وتيرة انتشار هذا الوباء. نعود إلى إبريل نيسان، وتحديداً إلى يومه 23، أي بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد-19 أو كورونا، بقيت حينها 90% من البلدان تبلغ عن تعطل واحد أو أكثر من الخدمات الصحية الأساسية. في مارس آذار الماضي وفي 26 منه، قال رئيس منظمة الصحة العالمية أن كوفاكس تعمل، وأبلغ الصحفيين بأن مبادرة اللقاحات المدعومة من الأمم المتحدة وزعت يومها أكثر من 32 مليون لقاح على 61 دولة في شهر واحد فقط. وأخيراً نعود إلى ظهور المتحور أوميكرون، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية إنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر سرعة، أي ينتقل بسهولة أكبر من شخص إلى آخر مقارنة بغيره من المتحورات بما فيها متحور دلتا، وأعتقد أنكم تذكرونه. أما أبرز الكوارث المناخية خلال 2021، فقد شهد هذا العام حرائق وفيضانات وأعاصير. فقد شهدت العديد من دول العالم خلال العام الأخير كوارث مناخية مدمرة راح ضحيتها المئات، وشملت الفيضانات العارمة وحرائق الغابات الكبيرة وهزات أرضية شديدة وثوران عدد كبير من البراكين، وخلف ذلك أوضاعا معيشية مأساوية في المجتمعات المحلية وفاقم من سوء التغذية والبطالة والفقر. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قادة العالم الذين اجتمعوا في مؤتمر كوب 26 في غلاكسو، دعا إلى إنقاذ البشرية، وقال وقتها: كفى قتلا لأنفسنا بالكربون، كفى معاملة للطبيعة كما لو أنها مرحاض، كفى حرقا وحفرا واستخراجا، نحن نحفر قبورنا بأيدينا. الآن سنتوقف مع ضيف الحلقة السيد نضال عطية، وهو خبير بيئي ومنسق برنامج سياسات بيئية، ليحدثنا عن بعض الكوارث المناخية لهذا العام وماذا حملت معها أو كيف ستؤثر على أعوامنا المقبلة. في ديسمبر 2021 كنا شهدنا تنظيم لقاء أو القمة عدد 26 حول المناخ التابعة للأمم المتحدة في مدينة غلاسكو، واللي انتهت بالنص المعروف باسم غلاسكو كلايمت باكت. النص هذا اللي كان محل جدل نظرا لأنه المجتمع المدني العالمي رأى أنه ما يستجيبش للنداءات اللي تم بعثها من قبل الخبراء في المناخ، أو أيضا للوضعية المناخية الحرجة اللي نعيش فيها. حرائق الغابات، الفيضانات، أو أيضا الأرقام القياسية لدرجة الحرارة هي ما بين الظواهر المناخية اللي عشناها سنة 2021، واللي تحث المواطنين في يكونوا أكثر استعداد وأكثر اهتمام بمسألة مناخية، لكن أيضا يعني تحث صناع القرار والسياسيين أجل أنه تكون السياسات العمومية والسياسات البيئية والمناخية أكثر صلابة وأكثر استعداد لمجابهة الظواهر هذه الكل. جنوب القارة الأوروبية، تركيا واليونان على سبيل المثال، وكذلك شمال القارة الأفريقية، تونس والجزائر مثلا، يعني كانوا عارفوا زاد حرائق غابات بدرجة كبيرة ياسر، وكانت هناك يعني نتائج وخسائر بشرية في حرائق الجزائر مثلا. الحرائق هذه الحقيقة يعني هي مثال لأهمية الاستعداد المسبق لتأثيرات المناخية، وخاصة التعاون بين الدول المجاورة من أجل السيطرة على هذا النوع من الحرائق. إذن حرائق الغابات تبرز سنة 2021 من بين أهم الظواهر المناخية اللي مهم أنها الحكومات والدول تستعد كما يلزم لمجابهتها، خاصة وأن في بعض الحرائق الكبرى يعني شفنا في اليونان على سبيل المثال كيف يمكن أنه يتم التهام مئات الكيلومترات في بعض الدقائق، وين أيضا ألسنة النار ممكن ترتفع إلى أكثر من 6 أمتار. إضافة إلى الفيضانات، كنا شهدنا سنة 2021 ارتفاع لدرجة الحرارة بطريقة يعني اللي تسجل أرقام قياسية في العديد من المدن. على سبيل المثال مدينة ليتون الكندية اللي كانت عرفت رقم قياسي تاريخي اللي هو 49.6 درجة حرارة، واللي كان ترتب عنها لاحقا العديد من النتائج الأخرى مثل حرائق الغابات. حرائق الغابات تمثل واحد واحدة من الظواهر المناخية اللي كانت موجودة بدرجة كبيرة في المدن الأوروبية وإلا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية في كاليفورنيا بالتحديد. 2021 كانت سنة عرفنا فيها العديد من الظواهر المناخية الكبيرة والمهمة جدا. ما بين النقاط اللي نجم نذكرهم هي انضمام الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إلى اتفاقية باريس، كيف كيف يعني ظهور الجزء الأول من التقرير السادس للأمم المتحدة أو خبراء المناخ حول فيزياء المناخ، واللي أعطى معطيات كبيرة معطيات مهمة جدا. من بين المعطيات هذه والاستنتاجات، يقول التقرير أنه ما يعرف بالتطرف المناخي بشوية أكثر تواتر في العديد من البلدان، كيف كيف يقول أيضا أنه مثلا الأعاصير ذات الدرجة الرابعة والخامسة باش نولي ونشاهدوها أكثر في العالم مقارنة بالسنوات ولا حتى العقود الماضية. نحن أيضا سنذكركم بأبرز الكوارث الطبيعية نسوقها لكم مع تواريخها. نبدأ من شهر الأول، شهر يناير، كانون الثاني، وتحديداً بين السابع والتاسع منه تساقطت الثلوج في البرتغال وإسبانيا ووصلت إلى مستويات قياسية، وكانت الأكثر غزارة منذ 50 عاماً، وأسفرت عن أضرار مادية بنحو 2.2 مليار دولار ومقتل 5 أشخاص. سميت يومها تلك الفترة بعاصفة فيلومينا. أيضا في يناير وبين 28 و 31 ظهر إعصار آنا، فقد ضربت عاصفة من الفئة الثانية جزر فيجي في جنوب المحيط الهادي، صحبتها رياح وصلت سرعتها إلى 140 كيلومتر في الساعة و500 مليمتر من الأمطار، وتم إجلاء أكثر من 7600 شخص. في شهر فبراير شباط وبين 11 إلى 20 منه عواصف أسبوع الفالنتاين، انقطعت الكهرباء عن ملايين الأشخاص في ولايات جنوب وسط الولايات المتحدة، وانخفضت درجات الحرارة إلى 11 درجة ناقص درجة مئوية في هيوستن وتكساس، وقتل حوالي 223 شخصاً. في مارس آذار وفي 15 منه حدثت عاصفة رملية في الصين، فقد تعرضت العاصمة الصينية بكين إلى تلك العاصفة والتي نتج عنها ارتفاع تلوث الهواء إلى 160 ضعفاً عن المستوى المصابه. أيضاً في مارس آذار بين 17 و 26 منه وفي شرق أستراليا غمرت المياه مدينة نيو ساوث ويلز في فيضان صنف بالأسوأ منذ 60 عاماً، حيث تساقط حوالي 81.9 مليار لتر من الأمطار. في إبريل نيسان بين 13 و 12 منه الإعصار سيريوجا الاستوائي، دمر هذا الإعصار المداري مناطق شاسعة من أندونيسيا وتيمور الشرقية وغرب أستراليا، وقتل ما لا يقل عن 272 شخصا. بين يونيو حزيران إلى أكتوبر تشرين الأول سمعنا عن حرائق غابات كارثية، فقد دمرت تلك الحرائق أكثر من 7 ملايين هكتار من الغابات في الولايات المتحدة وكندا، وفقدت كندا وحدها 4.2 مليار هكتار من الأراضي البرية بزيادة 61% عن متوسط العشر سنوات الأخيرة، كما وصلت درجة الحرارة في مدينة ليتون بكولومبيا البريطانية إلى 49.6 درجة مئوية، وهو رقم قياسي تاريخي في كندا. كما اشتعلت مساحات شاسعة في غابات كل من تركيا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، الجزائر، تونس والمغرب. بين يونيو حزيران إلى يوليو تموز ارتفعت درجات الحرارة بشكل هستيري، فقد ضربت موجة حر شديدة الشمال الغربي الأمريكي أي غرب المحيط الهادئ بعد ارتفاع درجات حرارة المحيط. في 22 من يونيو حزيران صار هناك موجة حر في موسكو اعتبرت بأنها استثنائية، فقد سجلت موسكو وقتها أعلى درجة حرارة في 100 عام بوصولها إلى 34.7 درجة مئوية، وهو أعلى ب3 درجات من متوسط الحرارة في يونيو حزيران. بين 14 و15 من يوليو تموز حدثت فيضانات مميتة في أوروبا، فخلال هذين اليومين هطل على أوروبا الغربية معدل شهرين من الأمطار الغزيرة، ونتج عنها فيضانات عارمة أودت بحياة 242 شخصاً، 184 منهم في ألمانيا الأكثر تضرراً، وتجاوزت الأضرار المادية 10 مليارات دولار. في 20 دقيقة مع براء صليبي. حلقتنا اليوم إذن مستمعينا عن حصاد 2021، والآن ننتقل إلى أبرز الأحداث العربية والعالمية في عام الصراعات. من المصالحة الخليجية في مدينة العلا السعودية مروراً بانقلاب السودان وانتهاءً بكأس العرب، إليكم أبرز الأحداث التي شغلت المنطقة العربية والعالم أيضاً خلال 2021. نبدأ من قمة العلا وعودة العلاقات الخليجية، فقد انطلقت في 5 يناير كانون الثاني أعمال الدورة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة العلا السعودية بمشاركة قادة الدول الأعضاء. وشهدت هذه القمة اهتماماً متزايداً في ظل مساع لتعزيز الحوار بين الدول الرباعي العربي وقطر، حيث سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع لينتج عنها إعلان العلا الذي شمل التوقيع على بيان بشأن الدوحة. ووقع القادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية على وثيقة مبادئ تؤسس لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر التي استمرت لأكثر من 3 أعوام. ننتقل إلى أمريكا واقتحام الكونغرس. بدأ الأسبوع الأول من عام 2021 أيضاً، وتحديداً يوم 6 يناير كانون الثاني، بحدث غير مسبوق، وهو اقتحام مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وذلك أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية وإعلان فوز الرئيس جو بايدن، إذ فوجئ الجالسون داخل مبنى الكابيتول بالواقعة. وقبل دخول أنصار ترامب المبنى عمت الفوضى محيط الكونغرس بعد عبورهم الحواجز الأمنية للمبنى والاشتباك مع عناصر الشرطة، لينجحوا بعدها في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها وتحطيم المكاتب وسرقة أشياء منها. جاء ذلك بعدما خاطب ترامب الآلاف من أنصاره زاعماً سرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع من أجل فوز الرئيس جو بايدن الذي أدى اليمين الدستورية في 20 يناير كانون الثاني في حفل تنصيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة وتكون نائبته كامالا هاريس. ننتقل إلى أفغانستان، ويعتبر الحدث الأبرز في 2021 هو استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان والدخول إلى العاصمة كابول بعد انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إثر قرار الولايات المتحدة وحلفائها بالانسحاب من الأراضي الأفغانية. وإلى لبنان، وبعد أكثر من عام من استقالة حكومة حسان دياب بسبب انفجار مرفأ بيروت، تم تشكيل حكومة جديدة بلبنان في سبتمبر أيلول 2021 والذي رئيسها نجيب ميقاتي. وكان ينتظر لبنان والعالم أجمع هذه الحكومة من أجل إنهاء حالة من الشلل السياسي التي استمرت عدة أشهر، فضلاً عن معاناة البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وانهيار الليرة، لتقع بيروت تحت وطأة الفقر والاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة. وإلى ألمانيا، وبعد 16 عاماً في السلطة تركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منصبها لأولاف شولتز بعد فوز حزبه الديمقراطي الاجتماعي بفارق في الانتخابات الفيدرالية سبتمبر أيلول الماضي، متغلباً على الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وفي 8 ديسمبر كانون الأول عين أولاف شولتز والذي يبلغ 63 عاماً، عين مستشاراً للبلاد بعد أن حصل على دعم من 395 نائباً ليحل محل أنجيلا ميركل ولتودع ميركل منصبها الذي شغلته كما ذكرنا 16 عاماً من السلطة وحملت معه أمجاداً واسماً يخلده التاريخ. ننتقل إلى أزمة التوتر بين روسيا والناتو وأزمة المهاجرين في بيلاروس. فقد شهد العام المنصرم تصعيداً ملموساً في حدة التوتر بين روسيا وحلف الناتو، لاسيما فيما يحيط بالنزاع الأوكراني. في مايو أيار ويونيو حزيران نفذ حلف الناتو أكبر مناورات له في أوروبا منذ 30 عاماً بعد أن سبقته روسيا في أبريل نيسان بسلسلة اختبارات مفاجئة لجاهزية قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الإنزال الجوي، ومناورات مكثفة شملت مختلف صنوف القوات المسلحة في شبه جزيرة القرم الروسية. هذا التصعيد تزامن مع أزمة المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروس الحليف الاستراتيجي لروسيا والبلد الشقيق في اتحاد روسيا وبيلاروس، حيث احتشد منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط طالبين اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا. وأخيراً الأزمة السياسية في السودان. شهد السودان في العام المنصرم أزمة سياسية جديدة على خلفية بروز الخلافات القائمة بين الشقين العسكري والمدني في السلطة. وفي 25 من أكتوبر تشرين الأول أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن حل الحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في البلاد، مع وضع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك قيد الحبس المنزلي واعتقال عدد من أعضاء حكومته. وفي ظل ضغوطات عربية ودولية، وقع البرهان وحمدوك في 21 من نوفمبر تشرين الثاني اتفاقا سياسيا عاد بموجبه حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء، غير أن البرهان احتفظ بمقعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي من المفترض أصلا أن يسلمه إلى رئيس الحكومة. في الجزء الثالث والأخير من حلقة اليوم سنتحدث على الصعيد الفني والذي شهد عدة أحداث هذه السنة نذكر منها. أولاً، عودة شريهان إلى الساحة الفنية. ففي رمضان 2021 عادت شريهان كأنها لم تغب ولم تبتعد ولم تتألم، وكأن الزمن توقف منذ 20 عاماً، لتطل بنفس الزخم والاندفاع من خلال إعلان استعراضي يجسد قصة حياتها وتغلبها على المعاناة، ومن بعدها لتلعب دور بطولة في مسرحية عرضت في المسارح المصرية. مهرجان البحر الأحمر السينمائي. استضافت مدينة جدة هذا العام أضخم مهرجان سينمائي يقام في السعودية لأول مرة، وهو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم من 6 إلى 15 من ديسمبر كانون الثاني 2021 على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة، البلد المصنفة إرثا عالميا وفق اليونسكو. واستقطب المهرجان عديداً من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم في احتفالية ضخمة امتدت على مدى 10 أيام. كما غيب الموت كثيرين من رموز الفن في العالم العربي في هذا العام، مثل الفنان الموسيقي وكاتب الأغاني اللبناني الياس الرحباني، والفنانين المصريين القديرين عزة العلايلي، يوسف شعبان، سمير غانم، ودلال عبد العزيز. أيضا غيب الناشطة والكاتبة النسوية نوال السعداوي والممثل والمخرج الأردني جميل عواد. وفي نوفمبر تشرين الثاني فارقنا المطرب والفنان الكبير السوري صباح فخري. ضيفنا الآن السيد حبيب طرابلسي وهو صحفي ثقافي، يذكر لنا فنانين آخرين غادرونا في عام 2021. عام 2021 هو عام تعدى صعيب، فقدان عدد كبير من الفنانين والفنانات في العالم الكل الحقيقة، وحتى في العالم العربي. وشكون ما يتفكرش أو ما يتفكرش دور بكيزة وزغلول، ويتفكرش سهير البابلي اللي اتوفيت، الفنانة المصرية اللي تميزت من القلائل اللي تميزوا في أنهم ينجحوا في المسرح والسينما، وكيف كيف في نفس الوقت ينجحوا في الكوميديا والدراما. سهير البابلي حتى سنوات الاعتزال اللي صاروا في آخر التسعينات قعدت لليوم في ذاكرة الناس. نقولوا سهير البابلي، نقولوا مدرسة المشاغبين، نقولوا رايا وسكينة، نقولوا بكيسة وزغلول، نقولوا عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية كذلك. الثنائي المصري الشهير لكوبل اللي الناس الكل تبعته المدة سنينة، هما قصة الزواج وحب وصلت للأربعين سنة، لأنهم تعرفوا على بعضهم من أول مرة عام 1981. طبعا نحكي على دلال عبد العزيز وسمير غانم، اللي وللأسف بسبب كورونا وبسبب الفيروس هذا كيف كيف غادرونا الزوز في فترة قريبة برشا بين بعضهم بعد مرضهم بالكورونا. دلال عبد العزيز طبعا عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وفنانة هادية، لأنه الفنان مش فقط وقت اللي يبدأ قدام الكاميرا ولا على الركح، لكن حتى في الطلوع الإعلامي، حتى في تعامله مع الناس في المهرجانات، ففنانة بالحق رائقة وراقية برشا. وسمير غانم طبعا الكوميدي الدرجة الأولى، نجم كوميديا في العالم العربي، ما نجموش ما نحكيوش على فوازير فطوطة والشخصية المبتكرة هذه، واللي من أول الثمانينات لليوم الناس تفكرها، الناس فما لليوم اتعاود فيها. من الفنانين كذلك اللي غادرونا السنة هو زهير رمضان، نقيب الفنانين السوريين، اللي يمكن الجيل الجديد عارفه في باب الحارة، في عدد في برشا أجزاء من مسلسل باب الحارة، لكن هو كيف كيف عشرات المسلسلات اللي كان موجود فيهم. تجربته السينمائية ماهيش كبيرة برشا، الأفلام مش برشا، لكن التلفزة واختصاص التلفزة الصغرى ولا الشاشة الصغيرة اللي تميز فيها وتألق فيها ولعب برشا أدوار من الكوميديا والدراما وتميز. غيرهم عدد كبير الحقيقة من الفنانين، يعني ميادة بسليس كذلك اللي اتوفيت بعد صراحة مع المرض في عمر صغيرة، الخمسينات يتسمى عمر صغير، وغيره من الفنانين في تونس كيف كيف. فالله يرحم اللي توفاه والكل، لكن أكيد أنه الفنان أعماله هي تقعد تتفكر، وأعماله هي تقعد لليوم الدور، كما برشا فنانين غادرون قبل، لكن ديما نقول الفنان يخلي الأثر متاعه في عند المشاهد وعند الناس اللي تتبعه. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، نتمنى لكم نهاية عام سعيدة وآمال جديدة تبنوها لأعوامكم المقبلة. إلى اللقاء.